ولكن الله يهتدي من رسله من يشاء ولكن الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر له ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم